ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قالون واندرج معه من اندرج والله غفور رحيم. قالون على الوجه السابق بالغنة واندرج معه من اندرج ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاد ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. النقاش على الوجه السابق بالغنة ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. خلاد بالسكت على المد المتصل ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. الضرير بتوسط المتصل وترك الغنة ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه رويس والله غفور رحيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة واندرج معه روح ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أبو عمرو بالاختلاس والله غفور رحيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنّة